إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ها قد انتهت العشر الأول من رمضان، فعلينا بتقوى الله عز وجل وأن ننظر كيف مرت هذه العشر الأول وماذا عملنا فيها. سمي الله سبحانه وتعالى ولا دي جور سون باسي ديجا دو سون نوفل مو رمضان. Il est de notre devoir de préserver les droits d'Allah سبحانه وتعالى et de regarder comment et dans quoi nous avons passé cette première décade de ce noble mois de Ramadan. فهذا عباد الله رمضان شهر التقوى. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم عباد الله، الحكمة من مشروعية الصيام هي تحقيق التقوى، والتقوى هي امتثال الأوامر وفق ما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، رجاء ثواب الله واجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مخافة عقاب الله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى وواهنا عباد الله سؤال ينبغي لنا أن نتأمل في معناه: هل كل صائم يحقق بصيامه التقوى؟ وهل كل صيام يثمر التقوى؟ أم من الصائمين من لا ينال ذلك ولا يحققه؟ فإن الله سبحانه وتعالى le mois de Ramadan, c'est le mois pour acquérir taqwa. Taqwa qui est le fait de mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala avec preuve venant du livre et de la sunna. Et c'est aussi en espérant la récompense d'Allah. Et c'est aussi s'abstenir de ce qu'il a interdit avec preuve venant du livre et de la sunna, en ayant peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le verset du jeûne nous dit: ô vous qui croyez, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit aux communautés précédentes pour que vous accomplissiez taqwa. Ici, frère en Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une grande question que nous devons nous poser et nous devons méditer le sens de cette question. Est-ce que chaque jeûneur accomplit par son jeûne taqwa? Et est-ce que chaque jeûne a commis fait dans la vie de la personne taqwa? Ou alors, il y a des jeûneurs qui n'obtiennent pas l'effet de taqwa et ne l'accomplissent pas dans leur jeûne. فإذا تأملنا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد رحمه الله وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. يظهر لنا الحديث أن من الصائمين من لا يتحقق لهم بصيامهم التقوى. وهذا يدعونا إلى طرح سؤال: لما ليس لهم من صيامهم إلا الجوع والعطش؟ لما ليس لهم من قيامهم إلا السهر والتعب؟ ما سبب ذلك؟ لأن هذه خسارة عظيمة أن يخسر الإنسان هذا الشهر العظيم، وأن لا يكون له من حظ إلا الجوع والعطش، ومن قيامه إلا السهر والتعب. Et partons de là, frère, on Allah subhanahu wa ta'ala, on se doit de méditer ce hadith d'Abu Hurairah radiyallahu anhu arda, rapporté par l'imam Ahmed et par d'autres, que Allah subhanahu wa ta'ala les comble de sa sainte miséricorde. Le messager d'Allah a dit, combien de jeûneurs n'auront de leur jeûne que la faim et la soif? Et combien de gens accomplissent les prières nocturnes et n'auront de cela que le fait d'avoir veillé? C'est-à-dire, la journée, il a subi la soif, il a faim, et le soir, il s'est fatigué. Il n'y a eu pas de récompense. Il n'a pas eu l'effet du jeûne, ni l'effet des prières nocturnes. Cela nous montre clairement qu'il y a des jeûneurs qui n'accomplissent pas taqwa avec leur jeûne. Et cela nous amène à nous poser cette question. Pourquoi ils n'ont de leur jeûne que la soif et la faim? Et pourquoi de leur taraweh, ils n'ont que le fait de veiller la nuit et de se fatiguer? C'est quoi la cause de cette grande perte? Car c'est une perte énorme, c'est une faillite énorme. لا شك عباد الله أن المسلم الناصح العاقل والناصح لنفسه ينبغي أن يعرف سبب ذلك لكي يجتنبه ولكي يحقق التقوى ولكي يفوز بهذا الموسم العظيم. Il y a aucun doute, فهو الله سبحانه وتعالى, que celui qui est digne du conseil pour lui-même et qui veut le salut pour son âme doit connaître la cause de cette faillite pour l'éviter et pour acquérir taqwa. عباد الله ما الذي يدافع له الانسان يتحقق له بصيامه التقوى ويجعله من الفائزين باجور الصيام والقيام. Soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, que doit faire le soumis pour accomplir taqwa avec son jeûne et ses prières nocturnes et pour avoir des récompenses de ce noble mois? ايها الاخوه المؤمنون, الجواب عن هذا السؤال حصره العلماء في أمرين عظيمين لا ثالث لهما, من حققهما فاز فوزا عظيما. الأمر الأول أن يكون صوم الصائم خالصا لوجه الله عز وجل, لا يريد به إلا التواب من عند الله, فلا يصوم رياء ولا سمعة ولا لمجارة المجتمع ولا لأن أسرته تصوم, بل يصوم معتقدا ومصدقا بفرضية الصيام ومصدقا بعظيم ثوابه. روى الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تأمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف قيد هذا الأمر, قيد الصادق المصدوق نيل الثواب وتحصيل الأجر بأن يقع الصيام إيمانا واحتسابا. فإن الله سبحانه وتعالى la réponse pour cette question, les hommes de science l'ont limitée en deux points. Celui qui accomplit ces deux points, il aura acquis la félicité et il aura gagné le grand gain. Le premier, c'est que le jeûneur doit jeûner, son jeûne doit être sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit vouloir avec son jeûne les récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne doit pas jeûner par ostentation ou pour faire comme font les membres de sa famille ou de sa société. Il doit jeûner en croyant en la véracité de l'obligation du mois de Ramadan et en croyant en les nobles et les grandes récompenses de ce mois de Ramadan. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, l'imam muslim rapporte le hadith d'Abu Huraira, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne Ramadan, par foi en Allah, et attendant les récompenses d'Allah, ses péchés seront pardonnés. Mais dites frère en Allah, subhanahu wa ta'ala, la condition qu'a mis le véridique qui n'a dit que la vérité, qui est notre messager sallallahu alayhi wa sallam, pour acquérir et pour avoir les récompenses du jeûne, il l'a conditionné par le fait de jeûner par foi en Allah et attendant les récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'na imanan billah. Imanan billah azza wa jalla wa tasdiqan bi fardiyati as-siyam. وتصديقا بعظيم أجوره عند الله. معنى إيمانا أن يصوم الإنسان وهو يؤمن بالله عز وجل ويصدق بفرضية الصيام لأن الله هو الذي فرضه، ويصدق بعظيم ثواب الصيام وأجوره عند الله. ومعنى احتسابا أي مخلصا بصومه وأعماله راجيا بها ثواب الله سبحانه وتعالى، طامعا في الفوز برضا الله سبحانه وتعالى. لا يبغي بصومه وأعماله خلال الصيام شيء غير الفوز بعظيم ثوابه سبحانه وتعالى ورضاه. فهنا الله سبحانه وتعالى en réponse à cette question, les savants l'ont limité en deux points très importants. Celui qui les acquit aura la félicité. Le premier point, le jeûneur doit accomplir le jeûne sincèrement pour Allah. Il ne doit pas chercher avec son jeûne que les récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne doit pas jeûner pour plaire à son entourage et faire comme eux. Il ne doit pas jeûner pour se montrer, ni pour chercher la réputation. Mais il doit jeûner en croyant en Allah et en attestant la véracité de l'obligation du jeûne et en attestant la véracité de ses immenses récompenses. Abu Hurayra radiallahu anhu arda, comme il est rapporté chez l'imam Muslim, a dit que le messager d'Allah et chez l'imam Muslim, l'imam Bukhari rahmatullahi alayhim jami'an, a dit que le messager d'Allah a dit: celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi en Allah et espoir en les récompenses d'Allah verra ses péchés pardonnés. Médite soumis à Allah subhanahu wa ta'ala comment le véridique qui n'a dit que la vérité a conditionné l'acquisition des récompenses par le fait de jeûner parfois en Allah et en espérant les récompenses d'Allah. والأمر الثاني أخ الإسلام هو أن يصون الصائم صيامه وأن يحفظه من أمور عديدة تخدش الصيام وتنقص أجره وتفسد ثوابه وتجعل الإنسان يستحق عذاب الله عز وجل. وتأملوا عباد الله كيف قرر المبعوث رحمة للعالمين هذا الأمر في قوله في الحديث الصحيح صلوات ربي وسلامه عليه عند البخاري، قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، تأمل، من لم يدع، لم يترك، لم يقترب. والزور ما هو الزور؟ كل فاحشة لا يحبها الله ولا يرضاه، ومنها الغناء ومنها الموسيقى ومنها الغيبة ومنها النميمة، كل هذا يدخل في كلمة الزور. فمن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يضع طعامه وشرابه، أي هو يتعب نفسه فقط. وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة أي وقاية، وإذا كان صوم أحدكم فلا يرفض ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وإذا كان الصائم عباد الله إذا سابه أحد أو قاتله لا يجازيه بالمثل، وإنما يكف عن ذلك مستشعرا مكانة الصيام وفريضة الصيام، فكيف بمن يبدأ الناس وهو صائم بالسب والمقاتلة. On Allah subhanahu wa ta'ala, le deuxième point, le jeûneur se doit de protéger son jeûne et de le préserver de beaucoup de choses qui font que le jeûne ne va pas être complet et qui font diminuer le jeûne et diminuer les récompenses du jeûne, ou qui vont annuler carrément le jeûne, et la personne se trouvera dans la situation de ceux qui méritent le châtiment d'Allah. Comme il dit soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, comment celui qui a été envoyé comme miséricorde pour le monde a confirmé cela dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari. Il a dit alayhi salatu wassalam, celui qui ne délise pas zour, c'est un mot synthèse qui englobe toute forme de blâmable, toute forme de turpitude, qui englobe le faux témoignage, la musique, la médisance, le colportage, et toute forme de chose que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas et n'agrée pas. Celui qui ne délaisse pas et médite la parole du prophète, l'ordre du prophète, la parole du prophète, ne délaisse pas. Ne délaisse pas Zor et sa mise en application. Allah n'a pas besoin qu'il s'abstienne de manger et de boire. Ça veut dire qu'avec sa soif et avec le fait d'avoir faim, il s'est fatigué tout simplement. Al-Bukhari, rahimahullah, muslim, rapporte le hadith d'Abu Hurairah radiyallahu anhu arda, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jeûne est une protection. Si l'un de vous jeûne, qu'il ne se montre pas grossier, ni insolent, il ne doit pas flirter et s'approcher du haram, et si quelqu'un l'insulte ou le provoque, qu'il dise « je jeûne ». Soumis à Allah, si le jeûneur, il est insulté par quelqu'un, ne doit pas lui répondre, mais il s'abstient en se rappelant qu'il jeûne, et en se rappelant la place du jeûne et son obligation, qu'est-ce qu'il en est de celui qui insulte les gens, de celui qui provoque les gens? Ibad Allah, إذا كان الصيام الذي افترضه الله سبحانه وتعالى علينا في نهار رمضان إمساك عن الطعام والشراب والجماع فإن هناك إمساك معنوي مطلوب من المسلمين في كل وقت وحين ولا يختص برمضان ولا يختص بليل أو نهار ولا يختص بشهر من الشهور ولكنه مطلوب من المسلم في كل أوقاته ألا وهو الصيام عن الحرام والابتعاد عما يقرب إلى الحرام صوم العين عن النظر إلى ما حرم الله وصوم الأذن عن سماع الحرام وصوم اللسان عن قول الحرام وصوم اليد أن تمتد إلى الحرام وصوم الرجل أن يمشي بها الإنسان إلى الحرام فهذا الصيام المطلوب هذا الصيام المطلوب منا في كل وقت وحين وفي كل زمان ومكان وشهر رمضان عباد الله فرصة ثمينة لتمرين النفس وتحقيق ذلك وذلك بإلزام النفس على الطاعات ومنعها عن المحرمات وما يقرب إليها وهذا هو معنى قوله عز وجل لعلكم تتقون. Soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le jeûneur qu'Allah, c'est le jeûne qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait obligatoire durant la journée de Ramadan, c'est le fait de s'abstenir de la boisson, de la nourriture et des rapports avec ses femmes légitimes. Et il y a autre chose qui est fortement demandée au soumis à Allah et qui est obligatoire en tout temps et en tout lieu. Il n'est pas spécifique au mois de Ramadan ou à la nuit au jour, il n'est pas spécifique à un mois parmi les mois de l'année, mais il est obligatoire et il est demandé ou soumis à Allah subhanahu wa ta'ala durant toute sa vie. C'est le fait de s'abstenir de l'illicite et de s'éloigner de tous les moyens qui mènent vers l'illicite. Les yeux ne doivent pas zioter le haram. Lui, on ne doit pas écouter avec l'illicite. La langue doit s'abstenir du haram. La main ne doit pas se tendre sur le haram. Les pieds ne doivent pas marcher vers le haram. Ça, c'est l'abstinence obligatoire qui est demandée en tout lieu et en tout temps pendant Ramadan et en dehors du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est une occasion grandiose pour entraîner son âme à accomplir tout ça, en l'obligeant à accomplir l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en l'obligeant à s'abstenir de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Et tout ce qui peut, et de s'éloigner de tout ce qui peut rapprocher de l'interdit. C'est ça la signification du verset à la fin du verset du jeûne, où il dit « La'allakum tattaqoun » Ainsi, vous atteindriez taqwa. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله كم له علينا من نعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. عباد الله، فهذا الشهر الفضيل ميزته العظيمة أنه الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن. قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وعلينا إخوة الإسلام أن نتأمل هذه الكلمات، لأن القرآن أنزل لكي يتدبر. رمضان، القرآن، الهدايات، التوجيهات، الإرشادات القرآنية. فإن الله سبحانه وتعالى سنوب لموا une importance spécificité, c'est le mois de la descente du Coran. Le verset nous dit: le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, qui comporte des versets clairs permettant de distinguer le vrai du faux. Il nous incombe, frères en Allah subhanahu wa ta'ala, de méditer ces trois mots dans ce verset, car le Coran il est descendu pour qu'on le médite, pour qu'on le comprenne, pour qu'on le mette en application. Ramadan, le Coran, les orientations et la guidée du Coran. Ibad Allah, فنتأمل كيف تقبل القلوب العباد تائبة منيبة إلى ربها في رمضان. كم في هذا الشهر من هدايات ورجوع إلى الله عز وجل. فمن أول ليلة يدخل هذا الشهر تظهر خيراته وبركاته. ألم يقل النبي الرحمة المهدات صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الصحيح: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. صلى الله سبحانه وتعالى نجعلنا وإياكم من عتقائه. فكم هي هذه المنن والهدايات. ولذلك إن من أعظم الخسران وأشد الحرمان أن يدخل هذا الشهر وينتهي ويبقى المرء على حاله التي كان عليها قبل رمضان، لم يتغير حاله ولم يقبل على الله ولم يتوب، وهذه خسارة عظيمة، ما بعدها خسارة. فلنتأمل قول الصادق المصدوق: رغم أنف عبد دخل عليه رمضان ثم انسخلخ قبل أن يقبل له. رغم، أي خسر وخاب، دخل عليه رمضان وخرج رمضان ولم يغفر له. سمي الله سبحانه وتعالى كوميديت كومبيان لي كور دي زيما سوريونت وروفيان فيغ الله ديرون سو موا دو رمضان. كومبيان يا دون سو موا دو بينيديكسيون اي دو بيان في. Les bienfaits et les bénédictions de ce noble mois apparaissent dès sa première nuit. Le prophète de la miséricorde, sallallahu alayhi wa sallam, n'a-t-il pas dit, dans le hadith authentique: dès la première nuit de Ramadan, les shayatins sont enchaînés, ainsi que les révoltés parmi les djinns. Les portes de l'enfer se ferment, et aucune ne sera ouverte durant ce mois. Et les portes du paradis sont grandes ouvertes, et aucune ne sera fermée. Et un annonciateur annonce: ô toi qui veux le bien, accours! Ô toi qui veux le mal, abstiens-toi! Et Allah subhanahu wa ta'ala sauve durant chaque nuit du mois de Ramadan des gens de l'enfer. Comme il dit le frère Allah subhanahu wa ta'ala, comment sont énormes les bienfaits et la guidance de ce noble mois de Ramadan, et comment sont grandioses ces bienfaits et ces récompenses. C'est pour ça que la faillite est énorme. C'est pour ça que la faillite de celui à qui n'a pas été pardonné, à qui Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas pardonné durant ce mois de Ramadan, est une faillite énorme. Être privé des bienfaits de ce mois de Ramadan. Le mois arrive et part, et la personne est restée dans sa désobéissance, la personne est restée dans ses délires, il est resté dans sa débauche. Et ceci est une grande faillite. Comme dit la parole de notre messager sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit: sera humilié et aura perdu celui qui vit le mois de Ramadan, il ne lui a pas été pardonné. Ibad Allah, inna mawsima Ramadan, mawsimul hidayah, wa hidayatul lil Qur'an, alladhi unzila fih, wa lidhalika, ولذا علينا أن نعتني بالقرآن عناية خاصة في هذا الشهر الفضيل وأن نهتدي بهدايته وتوجيهاته وأن نعمل بتوجيهاته وأوامره وأن نمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى وأن نجتنب ما نهى عنه وأن نتخلق بآداب القرآن وأن نتعظ بمواعظه فلا يكون حظنا من كتاب الله فقط مجرد قراءة الحروف بل تكون همتنا أن نحصل هداية القرآن وأن نعمل بها وأن نطبقها قال عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أي يهدي لكل خير فلا بد من تدبر آياته والوقوف مع توجيهاته وإرشادته فيجب أن تكون همتنا كيف أنتفع بالقرآن لا يكون همنا متى أختم القرآن لكن كيف أنتفع بالقرآن ويجب أن تكون همتنا كيف أصل إلى مرتبة أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه قال الحسن البصري رحمه الله وهو من أولئكم الذين فهموا القرآن وعملوا بالقرآن وامتتلوا بتوجيهات القرآن قال رحمه الله أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا الحسن البصري رحمه الله يصف حال كثير من الناس مع القرآن يقرؤونه ولا يعملون به وليس لهم من آياته إلا تلاوة الحروف فما يقفون مع معانيه ولا يتدبرون دلائله ولا يعملون بما يوجههم إليه القرآن وهذه كذلك من الخسارات لأن هذا القرآن أنزل لكي يتدبر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أي إذا لم يتدبروا القرآن ولم يفهموه فقلوبهم مغلقة مقفولة أعاذنا الله وإياكم من أن تقفل قلوبنا سمي الله سبحانه وتعالى لمواد رمضان سيلو مواد لقيدانس C'est le mois qui guide, c'est le mois qui nous guide vers le Coran, qui nous oriente vers le Coran, durant lequel, ce mois de Ramadan, durant lequel ce Coran est descendu. C'est pour ça qu'il nous incombe, frère en Allah, subhanahu wa ta'ala, de s'occuper de façon particulière du Coran durant ce noble mois de Ramadan. Et qu'on mette en application ses orientations et qu'on soit attentif à ses exhortations. Notre part du Coran ne doit pas être tout simplement la lecture du texte. Notre ambition doit être comment je peux acquérir et mettre en application le Coran. Le verset nous dit, certes le Coran oriente vers toutes les voies du bien. Et il est obligatoire de méditer les versets du Coran et de mettre en application ces orientations. Notre ambition doit être comment je vais arriver à profiter du Coran. Et non, quand est-ce que je vais terminer la lecture du Coran? Comment je vais en profiter? Comment je vais profiter du Coran? Comment je vais le mettre en application? Quand est-ce que je vais arriver à le mettre en application? Notre ambition doit être comment arriver à être des nombres des gens du Coran, qui sont les particuliers d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme cela nous l'a annoncé le véridique qui a dit que la vérité. Qu'il a dit que la vérité, alayhi salatu wa salam. Le Hassan al-Basri, rahimahullah, il fait partie de ceux qui ont compris ce que c'est la valeur du Coran, et qui ont médité le Coran et qui l'ont mis en application. Il dit, le Coran est descendu pour le mettre en application, et les gens se sont limités tout simplement à sa lecture. Il est descendu pour qu'il soit mis en application, et les gens se sont limités tout simplement à sa lecture. Le Hassan, Rahimahullah nous décrit la situation de beaucoup de gens envers le Coran. Ils le lisent, ils n'ont des versets que la lecture. Ils ne s'arrêtent pas sur ses significations. Ils ne le méditent pas. Ils ne méditent pas ses preuves. Ils ne les mettent pas en application. Fa'ibadallah. Kullu man arada an ya'rifa haqiqata nafsihi وزنها عند الله فلينظر ما حظه من العمل بكلام رب العزة سبحانه وتعالى. هل القرآن حجة لك أم حجة عليك يا عبد الله؟ هذه هي الحقيقة التي يجب أن ننظر إليها. أين نحن من كلام الله؟ هل هو حجة لنا أم حجة علينا؟ وبه يجب أن نزن أنفسنا. سمي الله سبحانه وتعالى tout un chacun de nous qui veut connaître sa réelle réalité, qu'il voit où il en est de la mise en application de la parole d'Allah. Est-ce que le Coran est une preuve pour lui ou là une preuve contre lui? Chacun de nous doit regarder et se poser la question. Chacun de nous sait ce qu'il est. Il regarde où il en est de la parole d'Allah, où il en est de la mise en application des ordres d'Allah, où il en est du fait du s'abstenir de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit. C'est à partir de c'est ton baromètre pour te connaître réellement. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين ارزقنا يا ربنا الفقه في الدين سأل الله سبحانه وتعالى اجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي مرضى المسلمين وأن يعافي مبتلى المسلمين وأن يرد إليه ضال المسلمين ردا جميلا سلوه سبحانه وتعالى أن يغفر لأموات المسلمين سلوه سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى ما يحب ويرضى وأن يرزقهم بطانة صالحة تعينهم على إقامة الدين سلوه سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الحق وبالحق سلوه سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الحق وبالحق ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.